من القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. الشمس تشرق من جبينك والقمر من نور وجهك يستمد سناه، والطير غريد بمدحك كلما رف الجناح بأيكه ورباه. يا من بعثت متمما لمكارم الأخلاق، يا نور الأولى قد تاه. البر والإحسان نهجك كيف لا، والبر أنت وغرسه وجناه. مذ قال يا عماه لا شمس ولا قمر سوى شيء بلغت ذراه. والله لو وضعوا ذكاء بميمني والبدر باليسرى لما بلغاه. أحد بها صدح المؤذن فاعتلى عرش الدنا عزا فجل علاه. من كان رب العرش جل وليه فسينصرن الله من والاه. من هام حبا في جنابك لا يرى إلا التجلي بالغرام سباه. فلقد عرفت الله حقا عندما رف الفؤاد تبتلا فدعاه. ما قد بلغت المنتهى لغة وما بلغ المديح من المدى أدناه. قد أبدع الرحمن في خلق الذي هو سر نور النور وهو ضياه. فهو المشفع في القيامة وهو من نصبوا لحشر تحت ظل لواه. سر الحقيقة أن ترى بالعين ما قد غاب عمن بالعيان رآه. يا صاحب الحوض الشريف تحية من شاعر يزجي إليك رجاه. يصبو إلى تقبيل رأسك شعره ويود أن يلقاك في أخراه. شعر عبد الخالق شويل. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.